يقول ماذا تقولون في من يقول بأن أمور هذا العصر تعقدت وأصبحت متشابكة، لذلك لا بد أن تخرج الفتوى من فريق متكامل يضم كافة المختصين بجوانب هذه المشكلة؟ هذا لا يعرف الحقائق ما هي، ولا يعرف علوم الشريعة بدقة، ولا يشترط للفتوى أن لا تقبل إلا إذا خرجت من عدد كبير. إذا كان من يصدر الفتوى أهلا لها واتقى الله جل وعلا فيما يقوله ويفتي به، وكان يفهم ويعرف ما يسأل عنه ويتصور أبعاده وما يترتب عليه وأفتى، فلا حرج في ذلك. نعم.